الصبر دون الرضا، الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذاك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. قلت كلام الخواص هذا عزم على الرضا ليس هو الرضا، فإنه إنما يكون بعد القضاء كما في الحديث وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة، فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، هذا الذي سمعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عليها كله يدل على رحمة الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده، فإن الإنسان لا يخلو من المؤلمات والمنكدات للحياة في هذه الدنيا، فهذا شيء واقع كثيرا ولا يخلو أي مخلوق من ذلك، فإذا كان هذا معناه أنه تكفير للسيئات، والإنسان قد لا يدري ما هذا الذي، فالله يكفر سيئاته وهو لا يعرف، فيصاب بالمصائب المكروهة المؤلمة، فيكون ذلك لأجل أنه إذا مات يكون الحساب عليه خفيفا، خلاف الذي لا يصاب بشيء حتى يأتيه الموت، فإنه يقدم على المحاسبة كاملة، فيكون ذلك معناه أن الله رحيم بعباده رؤوف بهم، وذلك أنه كما يقول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء يعمله الإنسان يجزى به، فإذا كان جزاؤك في الدنيا قبل الآخرة فهذا من حظك ومن سعادتك ومن رحمة الله جل وعلا بك. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال: يعني إذا كنا نجزى بكل ما نعمل وبكل سوء ما بقي لنا حسنة؟ فقال: ليس كذلك، ألست تنصب، ألست تجوع؟ والإنسان قال: هذا من الجزاء، كله من الجزاء، حتى الشوكة يشاكها الإنسان إذا أصابته يكون ذلك من الجزاء، وهذا معناه أنه تكفر عنه سيئاته، الأمور التي تكون مكروهة مؤلمة تكون تكفيرا لسيئاته التي يعملها الدنيا، لأن الإنسان ما يخلو من السيئات دائما، فهذا صار من رحمة الله جل وعلا بعبده. أما كون الإنسان يعني يرضى بما يقع له من هذه الأمور فهذه قد يكون فيها صعوبة، الإنسان يرضى يعني بالألم، يرضى عنه يفرح به، يقول: هذا من فضل الله، هذا قد لا يصل إليه إلا الأفذاذ من الناس، ولا كل يكره الموت، كما قالت عائشة لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت: أما الموت كلنا نكرهه، كلنا، قال: ليس كذلك، الموت يعني لأنه مؤلم ولأن فيه مفارقة الأهل والأحباب والمألوفات، ولكن الإنسان إذا حضره الموت إذا كان صادقا مؤمنا بشر بالخير فيفرح بلقاء الله ويحبه، والآخر المسيء الذي يكون بعيدا عن الله إذا حضره الموت بشر بالسوء فكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، لأن الله جل وعلا يكره تعذيب عباده ولكنهم يأبون إلا أن يعذبوا كثير منه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: هل في أحد يأبى يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد، الجنة لها ثمن والنار كذلك لها عمل، عمل يدخلها يدخل النار، والإنسان ما يخلو من هذا وهذا، كل الناس واحد منهم يتقرب إلى الجنة كل يوم، كل يوم يقرب إليها، والآخر بالعكس تقرب إلى النار لأنه يعمل الأعمال التي توجب النار، فيكون كذلك. فإذا لا بد أن الإنسان أنه يكون مهتما بهذا الأمر ويكون ساعي، والموت قريب، لا تدوم الصحة ولا تدوم الحياة، وبعد الموت معروف يعني أين مصير الإنسان، يدفن في التراب، ودفنه في التراب ليس معناه أنه يفقد الإحساس ويفقد كل أمر من الأمور التي يعانيها في الدنيا، لا، هو ينتقل من حياة إلى حياة أخرى. ولهذا كلفنا ربنا أو أوجب علينا أن نسأله جل وعلا في كل صلاة، نسأله النعيم في الآخرة وأن نتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار في كل صلاة. فإذا القبر له عذاب وله نعيم وأنت في القبر، والذي مثلا يكون ترابا ما يحس بالعذاب، ولكنها حياة في الواقع، حياة لا نعرف حقيقتها، فيجب الإنسان يعمل لذلك. وفي القبر مساءلة وامتحان اختبار، إيه، ملائكة عظام صوت أحدهم مثل الرعد القاصف، ومعهم مطراق من حديد لو ضرب به الجبل ينهد، ما مقام العبد الضعيف أمام هذه الأمور. إن كان من أهل التقى فإن الله يثبته بالقول الثابت في ذلك الموقف، كما قال الله جل وعلا: ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يعني في القبر، لأنه يسأل، قالوا: من تعبد؟ فإن كان مستقيما على العبادة وأداء الصلاة وما كلف به فإنه يكون مطمئن، ما يخاف ولا يرتبك عند السؤال، بل يجيب الجواب الصحيح، يقول: أعبد الله، أعبد ربي. يقال له: من جاءك بالعبادة؟ يقول: جاءني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك ما عليه خوف، ما أما إذا ارتبك وتردد وقال رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته أو سمعتهم يقولون شيئا فقلت، فهنا العذاب، نسأل الله العافية. وإذا عذب هل يستديم العذاب أو ينقطع؟ قد يستديم وقد ينقطع، وقد ما يكفي العذاب في القبر. والقبر من المعلوم لكل من يفكر في هذا أنه سيبقى في قبره أكثر من حياته في هذه الحياة في هذه الدنيا، لأن الأمور إلى الآن ما جاء شيء من ما وعدنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، والساعة أيضا إذا جاءت فالأمر فيه شدة، يبعثون الناس من قبورهم يخرجون عراة حفاة غرلا، لا نعال ولا كساء ولا أكل ولا شرب، ثم يساقون إلى موطن ما يجد الإنسان إلا موطئ قدميه فقط ولا يستطيع يجلس واقف، يوم يقوم الناس لرب العالمين قيام، يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة من يقوم بهذا الشيء؟ ما فيه لا أكل ولا فيه شرب ولا فيه ظل ولا فيه واقي ولا فيه يعني الحياة التي كل هذا مقدمة للحساب للمحاسبة. ثم يعني الناس ينتقلون من حالة إلى حالة هي أشد إلا المتقين، فإن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم. الخوف معروف أنه يكون من الأمور المستقبلة التي تنتظر، والحزن يكون على شيء فائت، ما يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ولا يخافون فيما يستقبلون من أمور الآخرة، فهم آمنون. وإنما الخوف على المخلط الذي يخلط الأمور ويفرط فيها، المخلط المفرط الذي يفرط في أمر الله وأمر رسوله، وكذلك لا يبالي هل عمل خيرا أو عمل شرا، فهذا هو الذي يخاف عليه. والله أخبرنا أنه قسم الناس 3 أقسام في ذلك الوقت، أصحاب يمين وأصحاب شمال وسابقون، سابقون يسبقون إلى الجنة. وإن كانت هذه الأمور يعني كثر ذكرها في كتاب الله كثيرا لأنها قريبة ليست بعيدة في الواقع، ولهذا إذا نفخ في الصور وخرجوا من القبور كثير منهم يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإذا الأمر يعني الإنسان الحقيقة مسكين، فهو كثير منا شبه الغنم التي في حوش الجزار، يأخذ منها ويذبح وهي تأكل وتشرب ولا تفكر فيما وقريب منها. فلهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعلى كل حال لكن نقول إن رحمة الله أوسع من غضبه، ورحمته تسبق غضبه، إذا عمل الإنسان الشيء الذي يعني ما فيه مخالفة ظاهرة أو مخالفة كبيرة لأمر الله جل وعلا فهو على خير، ولهذا يقول ربنا جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لماذا بدأ بالظالم؟ منهم ظالم لنفسه، لأن الظالم أكثر، الذين ظلموا أنفسهم أكثر، ولكن الشاهد هؤلاء كلهم من أهل الجنة، الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، غير أن المنازل تختلف وتتفاوت تفاوت عظيم، والظالم قد لا يسلم من العذاب لأنه يؤخذ بظلمه ثم في النهاية يكون من أهل الجنة. والإنسان ضعيف، هل فيه أحد يستطيع أن يقاوم عذاب النار؟ لا يستطيع أحد، هذا أمره شديد جدا. والظالم هذا الذي يكون من أهل الجنة هو الذي فرط في بعض الواجبات ولم يأتي بها وارتكب بعض المحرمات أو كثير منها، فسر بهذا الظالم الذي لم يأتي بكل الواجبات ولم يترك كل المحرمات. أما المقتصد فهو الذي اقتصر على ما وجب عليه فأداه، وكذلك ما حرم عليه فتركه، هذا هو المقتصد، وهذا ما يناله عذاب. أما السابق بالخيرات، السابق فهذا الذي يذهب إلى الجنة بلا حساب، لا حساب ولا عذاب. يعني هؤلاء كلهم من أهل الجنة الأقسام الثلاثة. فيبقى القسم الذي قال جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، هذا القسم الهالك الذي لا يخرج من النار، حياته كلها في جحيم، لا يخفف عنهم العذاب ولا يخرجون دائما ما دامت السماوات والأرض. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فعلى كل حال الإنسان إذا ما اهتم لنفسه وعمل لمستقبله الذي وعد الله جل وعلا وهو لا بد أن يقع، فمن يهتم لنفسه؟ من يقوم مقامه؟ إذا مات نسي، مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع اثنان من القبر، إذا وصله القبر رجعوا، يعني يدفنوه بالتراب فيرجعون الأهل والمال، المال ما يبقى معه إلا القماش الذي يلف على بدنه، هذا الذي يأخذه من المال، أما الباقي فيقتسمه غيره، يكون لغيره، ما يرجع ويبقى معه عمله، عمله يبقى معه. لقد جاءت الأحاديث في هذا فيها تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها الأمور مفصلة مبينة موضحة بقول واضح لا إشكال فيه من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قول رب العالمين جل وعلا. فلهذا جاء أن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه إذا كان من أهل الخير والسعادة رجل وجهه طلق حسن جميل رائحته طيبة فيقول أبشر أبشر ما يسرك بما يسرك، فيقول ومن أنت ووجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول أنا عملك عملك الصالح، فيؤنسه ويطمئنه ويكون معه. وبالعكس إذا كان بخلاف ذلك يأتيه رجل وجهه قبيح ورائحته كريهة فيقول أبشر بما يسوءك، فيقول من أنت وجهك الوجه السيء الذي يبشر بالسوء، فيقول أنا عملك، فيلازمه إلى أن يبعث. إذن القبر معناه حياة، حياة إما شقى وإما عذاب. وكثير من الناس من المسلمين ينقطع عذابه في القبر ينتهي، لأن العذاب حسب المعاصي، فيكون هذا أيضا من الجزاء، جزاء عاجل يكون في هذه المنزلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا. والمقصود كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الآلام وفي المصائب التي تصيب الإنسان فإنها تكون خيرا له، وكل فعل الله خير جل وعلا، فإذا صبر كانت كفارات، أما إذا كان زيادة على الصبر تاب وحسنت حاله صار أحسن مما من قبل أن يصاب، فهذا معناه أنه زيادة على التكفير يعطى خيرا كثير يؤجر، فيكون تكون المصيبة في حقه كونه خيرا له، خيرا ساقه الله إليه. أما إذا انتكس واعترض على أمر الله وسخط فله السخط، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أما كون الإنسان يفرح بالآلام ويحبها هذا معنى الرضا، أن يفرح بها ويحبها، فهذا قد لا يصل إليه الإنسان. كل الناس يعني يكرهون الآلام يكرهون المصائب، ولكن بعقولهم إذا عرف أن عاقبة هذا خير يتحمل ويحب أن يكون ذلك له حتى يكتسب الدرجات العالية عند الله جل وعلا. وعلى الإنسان دائما أن يسأل ربه، يسأله أنه جل وعلا يجعله راضيا، كما جاء في الدعاء وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت إلى آخره. وهذا من توفيق الله جل وعلا إذا وفق الله جل وعلا عبده لهذا العمل، هذا العمل فهو عنوان السعادة، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. آية التغابن يعني ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وسبق تفسيرها. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، يعني كونه يعلم أن المصائب من الله، كل شيء يقع في الكون هو بتقدير الله وبمشيئته جل وعلا وإذنه، فإذا عرف هذا وآمن به فهو من الإيمان بالله ويثاب عليه. نعم. الثالثة الطعن في النسب. الطعن في النسب هو العيب، عيبه، كأن يقول هذا نسبه واطي ليس من النسب الطيب، فهذا من الكفر. والكفر هنا المقصود به كفر النعمة، ما هو بالكفر المخرج من الدين، إن كفر النعمة، إن كلنا أصلنا من التراب، وأبونا آدم، كلنا كل من على وجه الأرض أبوهم آدم، فلماذا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا؟ فكذلك أبونا الثاني نوح، كل الأحياء الآن اللي على الأرض أصلها ورجل واحد، وهو نوح عليه السلام، خلف ثلاثة أبناء فصارت الخليقة كلها ترجع إليه كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ذرية نوح. نعم. الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني هذا تسخط لله جل وعلا، كأنه يقول أنا ما أستحق، لماذا أصابني هذا الشيء؟ ثم يغضب، يضرب نفسه ويشق ثوبه، وقد يمزق ثوبه، وقد ينتف الشعر، فهذا عذاب على عذاب. فمن فعل ذلك فقد ارتكب أعظم مما من المصيبة التي أصيب بها، فيكون نسأل الله العافية انتقل من عذاب إلى عذاب، ثم ما ينتظره بعد الموت أشد إذا لم يتب. نعم. الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. يعني أنه يصيب منه، يمرض، يصاب بالمصائب، قد مثلا يسجن، قد يصيبها مصائب كثيرة، الدنيا كلها مصائب، كلها كما قال علي رضي الله عنه في الدنيا جمة مصائب، يعني مجموعة مصائب، فما يخلو الإنسان منها، فعليه أن يسلم لله وينقاد لأمره، ويعلم أنه عبد، عبد لله تعبده، فيرضى بما قدره ويقوم بعمله حتى يكون من الناجحين الذين يكرمهم الله جل وعلا ويسكنهم بجواره. نعم. السادسة: إرادة الله به الشر. يعني الله جل وعلا يمنع فضله منه فقط، والله جل وعلا لا يريد يعني أنه يعذبه بلا ذنب، ما يعذب أحد بلا ذنب، ولكن إذا خلى عن الإنسان ونعمه فهذه إرادة الشر، يعني يمنعه. فيها اثنان تخاصما، واحد من أهل السنة واحد من أهل البدع، من الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يريد الأعمال، ما هو بالله، أنت تريد الكفر فتقع فيه، وتريد الخير فتقع فيه، الله ما يريد شيء من هذا، هكذا يقول. فقال له: أنا أقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، وأن تقول إن الله ما تنزه، لأنك تقول إن الله أراد الشر للعبد ووقع فيه. فقال له مجيبا له: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، أن تقول إنه إن الكافر يريد الكفر فوقع الكفر، والله أراد منه الإسلام فلم يقع، فأنت تقول إنه يكون في الكون شيء ما يريده الله، وأنا أقول سبحان الله عن هذا التي تقوله. فقال له: أيريد ربنا أن يعصى ويكفر به؟ فقال الرجل الثاني المخاصم: أيقع في ملك ربنا شيء لا يريده؟ إذا كان يقع فيه شيء لا يريده فمعه إله آخر. فقال: أرأيت إن حكم علي ربي بالردى أحسن بي أم أساء؟ قال له: إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يضع فضله حيث يشاء. فهذا ما ليس عنه جواب، فهذا هو الحق، ولكن المخاصمة الله سبق أن الشيطان خاصم ربه وقال أنا ما أسجد لما أمرتني به لأني أنا خلقت من النار وهذا خلق من الطين، هذا يمنع السجود، يمنع يوجب المعصية. وهكذا أتباعه إلى يوم القيامة هكذا يقولون. فإذن إرادة الله للعبد الشر يعني أنه يمنع فضله عنه، ما يتفضل عليه، وهو جل وعلا يضع فضله حيث يكون حسنا موضعه، يضع الأمور في مواضعها، وإن كان الموضع ما يصلح يمنعه، يمنع فضله فقط ما يظلمه. من منع فضله هل يكون ظالما لمن منع؟ ما يكون ظالما. نعم هذا هو الواقع. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد. علامة حب الله للعبد أنه يصاب بالمصائب، إما بماله وإما بنفسه، بمرض وغيره، وكل هذا مقصود الإنسان، مقصود منه أن الإنسان يجب أن يكون راضيا عن ربه في تدبيره وتصرفه، والكون كله يدبره ربنا ويتصرف فيه لأنه ملكه ونحن ملك لله، نحن عبيده. نعم. الثامنة تحريم السخط. السخط يعني كونه يسخط تدبير الله وقسمته التي قسمها في هذا الكون، يتسخطها ويقول هذه كذا وكذا. يسمعك بعض الناس يقول لماذا فلان غني وأنا فقير، لماذا فلان صحيح وأنا مريض، لماذا كذا، هذا رضي بأمر الله، هذا تسخط. فيزداد بهذا هذا القول وهذه العقيدة يزداد شر ويتقرب بذلك إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. نعم، أنه يعني إذا رضي بهذا فثوابه عند الله بلا حساب، بلا حساب. نعم. باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، كونه يلاحظ رؤية فلان وفلان فيحسن العمل لأجل ذلك حتى يمدح ويثنى عليه، يقول صلاته جميلة وهذا ما شاء الله يخاف ربه وما أشبه ذلك. فيكون المعنى أنه يريد العلو في الأرض، يريد أن يحظى عند الناس يثنون عليه ويمدحونه، فيكون هذا نصيبه وهذا جزاؤه عند الله، يعني يأخذ نصيبه بثناء الناس ومدحهم، وهذا قد لا يخلو منه أحد إلا ما شاء الله. هذا يكون في العبادة، ويكون في بذل المال، ويكون في الأمور الكثيرة التي يزاولها الإنسان. إذا كان يعمل الأعمال لأجل ملاحظة الناس ولأجل أقوالهم حتى يثنوا عليه، وإما يقول إنه خطيب مصقع يحسن التكلم، أو إنه عالم، أو إنه عابد، أو إنه متصدق، أو إنه مجاهد، أو ما أشبه ذلك، كلها إذا قصد بالأعمال الثناء من الناس وأن يحظى عندهم ويكون له منزلة يقدمونه في المجالس وما أشبه ذلك، فهذا هو حظه من العمل، هذا نصيبه. إذا قدم على ربه جل وعلا يقول اذهب إلى الذين كنت ترائيهم فاطلب أجرك منهم، هل يجد أجر؟ هذا المفلس في الواقع، هذا الإفلاس، هذا الخسارة، وهذا من الشرك، شرك بالله جل وعلا. ولكن الرياء درجات، منه درجة تكون من الشرك الأكبر الذي تكون الجنة على صاحبه حرام، ومنه ما هو أقل من هذا يكون محبطا للعمل الذي قارنه، يكون العمل الذي قارنه حابط، أما بقية العمل لا، أما الشرك الأكبر يحبط العمل كله، يصبح الإنسان ليس له عمل. يقول الله جل وعلا من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا لكم يريد الدنيا، يعني أعماله التي أمر بها شرعا أراد بها الدنيا، ما أراد بها وجه الله، أراد بها الدنيا، فيكون هذا من الشرك الأكبر. أما المراءة يصلي مثل ما ذكر في الحديث ويحسن صلاته لأجل أن رجل ينظر إليه، ما المقصود؟ المقصود أنه يثني عليه، يقول فلان يحسن الصلاة أو فلان تقي أو ما أشبه ذلك. كذلك بقية الأعمال إذا كان يعملها لأجل ذلك فإنه بئس العمل، نسأل الله العافية. وعلى كل حال ما يسلم من هذا إلا من سلمه الله، ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أخوة ما أخاف عليكم الرياء، فإنه أخوة من عليكم من المسيح الدجال. وفي الآية التي ذكرها المؤلف من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الرجاء هنا معناه ما هو رجاء، ما هو شيء صار بين أمرين أحدهما قد يكون أرجح، الرجاء معناه هنا شبه المتيقن، لأن لقاء الله لا بد منه. واللقاء يقول العلماء كل لقاء في كتاب الله في سنة رسوله يتضمن المعاينة، ومعنى هذا أننا سوف نلاقي ربنا ويكلمنا، كما في الحديث الصحيح حديث عدي قال سمعت رسول الله سيقول كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى، يعني من شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني معناه أن الإنسان إذا قدم أعمالا صارت واقية له من النار أعمالا صالحة، ولهذا ما يجوز الإنسان أن يحتقر عملا يقدمه لذلك الموقف. وهذا معناه أن الله يحاسب الناس بنفسه كلهم، قد يستبعد الإنسان مثل هذا، كما أنه يستمع إلينا في الأرض كلها مملوءة من عباد الله الذين يعبدون الله ويسألونه، والسماء أكثر، السماوات مملوءة من عباد الله الذين يعلم كلهم يستمع إليهم في آن واحد، ما يشغله سمع هذا عن سمع هذا تعالى وتقدس. ولهذا هذه من خصائص الله، هذه من أفعال الله التي لا يشاركها فيها أحد تعالى وتقدس. في ذلك الموقف يجمع بنو آدم من أولهم إلى آخر مولود، ثم يحاسبهم في وقت واحد كلهم، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل تعالى الله وتقدس. فإذا هذا معنى لقاء الله، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا لملاقاة الله، ما يكون فيه شيء للناس وفيه شيء للدنيا وفيه شيء لحظ النفس، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح إما أن يكون صالح لملاقاة الله، ويكون أيضا على وفق أمر الله، ما في بدع ولا فيه أمور مخترعة، بل امتثالا لأمر الله، هذا هو العمل الصالح. أما إذا كان فيه بدع، فيه أمور ما شرعت، أو فيه مراءة، أو فيه، فهو ليس صالح، فلا يصلح لملاقاة الله، بل هو مردود فاسد. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسر العمل الصالح بأنه ما إذا كان على ما جاء به الرسول ولا يشرك بعبادته بربه أحدا، أنه لا يدخله الرياء ولا يدخله شيء لغير الله، مع أن العمل الصالح أيضا يكفي في هذا، فيكون الذي بعده أيضا تأكيدا أو زيادة إيضاح وبيان. ثم يقول إنه في الحديث الذي يقول أخوة ما أخاف عليكم الرياء، فإن أخوة من الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، وأنه يأتي إليه الإنسان واثقا من نفسه وإيمانه ثم يتبعه، ولهذا جاء في الحديث الآخر من سمع به فلينأ عنه، وهكذا يقال في الفتن كلها، ينبغي للإنسان ليتعرض الفتن ينأ عنه، لأنه قد مثلا إذا واقعها دخل فيها. مثل هذا يأتيه الإنسان يثق بإيمانه وأن هذا الدجال أنه كافر، مع أنه مكتوب بين عينيه كافر، الكاف وحدها والفاء وحدها والراء وحدها، ولكن هذه الكتابة ما يقرأها إلا المؤمن، وهذا من العجائب، عجب الله جل وعلا، مكتوب بين عينيه، ثم هو رجل ناقص لأنه أعور، عينه اليمنى مفقودة مثل العنبة الطافية التي ذهب ماؤها ويبست، فكيف يكون هذا رب العالمين؟ لأنه أول ما يخرج يقول إنه مصلح، والأرض فسدت كل من فيها فسد فأريد إصلاحه، فيتبعه كثير من الناس، ثم بعد ذلك يقول إنه نبي فينخجل عنه كثير من أتباعه الذي اتبعوه، ثم بعد ذلك يقول إنه رب العالمين تعالى الله وتقدس، ويكون معه فتن، يأتي إلى القوم إلى أهل البلد فيردون دعوته فيمحلون ويصابون بالمصائب، ويأتي لأهل بلد فيستجيبون له فتمطر عليهم السماء وتنبت وتغدق عليهم البلاد، هذا فتن، فتنة. ويأتيه الرجل ويقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ يقول نعم، فيتمثل شيطانان، شيطان بصورة أمه وشيطان بصورة أبيه، فيقولان له يا بني آمن به فإنه ربك. ليس هذا من الأعظم الفتن؟ يأتيه رجل من أهل المدينة من أهل بلده، لأنه يأتي المدينة فيستطيع دخولها، تمنعه الملائكة الأهل وما يستطيع منعه، وكذلك مكة. فيخيم في سبخة في المدينة من وراء المدينة، وإن الدجال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يطأ كل بلد يدخله إلا مكة والمدينة، فإن الله جل وعلا يجعل عليها ملائكة تحرسها وتصده عنها، فيأتي المدينة ويخيم في سبخة خارج المدينة، فيخرج له رجل من أهل المدينة، فإذا وصل إلى جنوده وشرطه يقولون له أتؤمن بربنا؟ فيقول لا، هذا الدجال الخبيث، فيقول اقتلوه، فيقول بعضهم لا تقتلونه، قد أمركم ربكم ألا تقتلوا أحد إلا من عنده إلا بأمره، فيذهبون به إليه، فيقول تؤمن به؟ فيقول لا، أنت المسيح الذي الدجال الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويقسمه قسمتين ويمشي بين قسمتين، ثم يقول قم، فيقوم حيا، فيقول تؤمن بي؟ فيقول لا، ما ازددت بك إلا بصرا، فأنت الدجال، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. يعني هذه فتن، فتن جعلها الله جل وعلا لمن يفتتن بها، فلهذا كان يخاف، ويأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، كل صلاة يستعيذ الإنسان من فتنته، ويعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هو هذا سمي مسيح إما لأن عينه ممسوحة إحدى عيونه، وإما لأنه يمسح الأرض بسرعة. سئل صلى الله عليه وسلم ما مسيره في الأرض؟ فقال مثل الغيث اللي استدبرته الريح، يعني السحاب إذا استدبرته الريح يكون سريع مسرع. فعلى كل حال يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا، بل يقول لأصحابه، وأصحابه أفضل الخلق بعد الأنبياء، إنه أن الرياء أخوف عليه عنده عليكم من المسيح الدجال، المسيح الدجال. إذا كان الصالحون يخاف عليهم الرياء فكيف غيرهم؟ لأن الرياء يدخل الأعمال كلها، فينبغي للإنسان أن ينقي عمله ويصفيه ويجعله خالصا لله جل وعلا، لئلا يخسر رضا الله وجزاءه، ويقال له اذهب لمن كنت ترائي حتى تلقى جزاءك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من الوعيد، ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد. والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى، ذكره القاضي. إذا صار عند الناس يحسن عمله ويزينه، وإذا خلى ما يبالي، هذا علامته، إذا كان خاليا تجده لا يبالي بالأمم، إذا كان عند الناس يحسن خوفا منهم، رجاء منهم ولا خوفا منهم ولا ما أشبه ذلك، الخوف من الناس ومراعاتهم لأجل أن يمدحوا كله من الرياء، يكون يخاف منهم أنهم يقولون إن هذا ما يعرف ولا يحسن شيء، ما يجوز مثل هذا. يجب أن يكون خوفه من الله ويكون عمله لله كله. نعم. لهذا جاء عن الفضيل إن ترك العمل من أجل الناس شرك، وكذلك من العمل من أجلهم الرياء شرك كله. العمل ما يقبل إلا إذا كان خالصا وصحيحا صوابا، الصواب ما كان على وفق الأمر الشرعي، والخالص ما كان لله ليس لأحد فيه شيء. لهذا كان عمر يقول: اللهم اجعل عملي خالصا لك ولا تجعل فيه شيء لأحد من الناس، لأن من كان فيه شيء عمله شيء يكون مردودا. نعم. قال: فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما خلصت فيه النية لله تعالى. ذكره القاضي أبو بكر بمعناه. وقال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمد صاحبها. انتهى كلامه. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس.